يذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم إذ كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، ولا سيما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعركة. يعني قبل المعركة بليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء طويلا وجلس في خيمة له، وطول الليل ليس عنده إلا الدعاء أن الله تعالى ينصر هؤلاء الصحابة وهذا الدين. كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. يعني هذه المجموعة هي مجموعة الإسلام ومجموعة الدين، إذا مات فلن يبقى أحد. فاستجاب الله تعالى لهم، يقول الله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني يمدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا ويلحق بعضهم ببعض. وفعلا كانت المعركة مليئة بالمواقف التي تدل على وجود الملائكة. من ذلك مثلا أن بعض المشركين الأسرى لما كان بيد أنصاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاري أنت أسرته؟ قال نعم. فقال هذا الأسير لا والله ما أسرني إلا رجل أبيض على حصان أمهق. فقال بل أنا أسرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، فقد أمدك الله بملك كريم. وكان بعض الصحابة يسمع وهو في المعركة، واحد يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، وكأنه يخاطب فرسا له. وأيضا من المواقف العجيبة أن كثير من القرشيين لما هربوا ورجعوا إلى مكة يسألون الناس ماذا حصل؟ قال رأينا قوما بيض يلبسون البياض، والله ما لي أحد يد في مقابلته، ما أحد يستطيع أن يوقف أمامه، فكأنما أعطيناهم أكتافنا يقتلون منا كيفما شاء. فمجموعة هذه النصوص تدل على فعلا على أصل هذه الآية، فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم حتى لا يعلق الله تعالى القلوب بالملائكة أو بأي سبب، قال وما جعله الله إلا بشرى، ترى نزول الملائكة بشارة فقط، ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. يعني إذن الله تعالى يعلم الأمة أن النصر من الله وليس من الملائكة. الملك سبب، والريح اللي نصرت المسلمين في غزوة الأحزاب سبب، وأحيانا المعركة تنتهي كاملة برجل واحد، يعني كما جاء عن خالد بن سفيان الهذلي أنه أراد بعد أحد أن يجمع جيش لقتال المسلمين، وبدأ يجمع أعداد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له بس صحابي واحد اسمه عبد الله بن أنيس، ذهب إليه وانتظر غفلته وخلوته ثم قتل ورجع، وانتهت هذه المعركة بشخص واحد، وتفرق الناس لما شافوا قائدهم خالد وسفيان الهذلي قد هلك. فالمعركة يبذل لها الإنسان الأسباب، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم، لكن بعد ذلك وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر هو من يعني بيد الله ينزله كيف يشاء ويؤخره كيف يشاء, وكل هذا لحكم عظيمة كما قال الله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله تعالى يختبر الناس ويبتليهم وينظر الصادق وينظر المؤمن وينظر الصابر, فله حكم في تأخير النصر وفي تقديمه. وما جعله الله يعني نزول الملائكة إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه, يعني من أيضا الأشياء التي النعم التي أنعم الله تعالى بها على أهل بدر, قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. بداية المعركة جاءهم مثل النعاس كذا, وتعرفون المقاتل في المعركة في غاية من التوتر والقلق والخوف وتدفق الدم وتحرك الدورة الدموية, فمثل هذا لا يمكن أن ينعس أو يأتي نعاس أو يفكر حتى بالنعاس. فكون في هذه اللحظة واقف أمام الجيش الخصم ثم يبدأ ينعس كذا, معناه أنه وصل مرحلة من هدوء والسكينة والراحة وتوقف هذه الهوم كلها. وهذا هذه النعمة, هذا النعمة أن الله تعالى أذهب عنهم القلق. لذلك قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه, لماذا؟ يؤمنهم ويذهب قلقهم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم منه. كان في غزوة بدر نزل مطر, يقول الإمام القيم رحمه الله, وكان المطر يثبت الأرض بالنسبة للمؤمنين وكان زلقا طينا بالنسبة للمشركين, يعني بدأت خيلهم تزلق من كثرة الأمطار. وأيضا طهروا به يعني قيل من الذنوب وقيل غير ذلك. وثم قال ويذهب عنكم رجز الشيطان, يعني وساوس الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان, أيضا الله تعالى من رحمته أذهب عنهم وساوس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن الماء الذي نزل يطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام كما قلت لكم ثبت الأرض. وهل هذا عام ولا خاص؟ يعني هل السماء كما قال الله تعالى هنا يذهب عنكم رجز الشيطان, يعني مثلا لو واحد لا سمح الله أصيب بمس مثلا أو سحر, هل ماء المطر يذهب عنه رجز الشيطان؟ يعني لو اغتسل به أو شرب منه؟ الآية محتملة, وإن كان ظاهر الآية خصوصية في أهل بدر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا, الملائكة نزلت الله تعالى يقول لهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. هذا يقول هذا يمكن الجندي بجند الله هذا من أعظم الجنود, إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر, نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب أن يكون أمامك ومدجج بالسلاح ويحمل كل شيء ثم بعد هذا يفر هارب لا يستطيع البقاء. الرعب هذا سلاح عظيم الله تعالى يجعله في قلوب, يمكن يعني مثل الملائكة في أثره في المعركة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق, يعني فوق الرقاب, واضربوا منهم كل بنان, كانوا يضربون أيدي الكفار لتمسك السيف, واضربوا منهم كل بنان كل أصبع. ذلك يعني ماذا الله تعالى يفعل بالكفار هذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله, عادوا الله ورسوله, ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم يعني هذا الذي حصل للكفار فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار, يعني هذا الذي تذوقون هذا عذاب الدنيا وسيأتي يوم القيامة عذاب أشد وعذاب النار. ثم خاطب الله تعالى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا, بدأت تزحف جيوش الكفر, فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال, يعني مائلا إلى جهة فيها قتال أو متحيزا إلى فئة يذهب إلى مجموعة تعيد ترتيب نفسها, فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يسميه العلماء الفرار من الزحف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وفي حديث ألا أنبئكم بالسبع الموبقات، السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. الفرار من الزحف أن الجندي المسلم يقف في مع الجيش المسلم أمام العدو ثم يهرب. هذا الهروب في هذه اللحظة يعتبر من كبائر الذنوب، ليس فقط لأنه يخذل المسلمين ولأنه لا، بل يفت في عضد الناس. تصور أنت في جيش أمام عدو ثم بدأ واحد يهرب، ماذا يهرب؟ ماذا إيش يحصل في في في نفوس الجيش من الإحباط وعدم الثبات؟ فبقاؤه تثبيت لنفسه ولإخوانه، وانسحابه يعني أيضا يؤثر عليه ويؤثر على إخوانه، لذلك جعله الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أكثر من الزحف، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال مائل، يعني هو رجع مش هروبا بس يريد أن يبحث عن زاوية قتال أفضل، أو متحيزا إلى فئة مجموعة من الناس من المقاتلين رجعوا ليرتبوا أنفسهم ليهجموا مرة أخرى لا بأس، أو متحيزا إلى فئة، إن لم يكن من هذين النوعين فقد باء بغضب من الله